مستمعينا، قراءة في فضاء سياسي. ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين حطيتي. سعد أوقاتك. صباح الخير، أهلا وسهلا. يعني دكتور أمين، معركة الغوطة معركة كسر عظم بلا هوادة. الغرب ينطلق من مبدأ أنه لو سقطت الغوطة الشرقية في يد الجيش والدولة وتم تحريرها لسقطت كل السيناريوهات والمخططات والاستراتيجيات، ولا يبقى للغرب وأمريكا سوى التودد وطلب الصفح من الأسد والقيادة السورية، والتي بدورها اتخذت القرار بإنهاء ملف الغوطة والتحضيرات والتقدم العسكري للجيش، يؤكد الجدية المطلقة في حسم ملف الغوطة. ما هي تقديراتكم لمسيرة التطهير والتحرير من الإرهاب وإنجازات الجيش في الميدان وأهمية إنهاء ملف الغوطة لتكملة العملية السياسية؟ بداية التحية لك وللمستمعين الكرام. لابد قبل الإجابة على ما تفضلت به سؤال أن نشير إلى موقع الغوطة في الاستراتيجية الغربية اليوم. الغوطة انقلبت بالنسبة لأمريكا ولمعسكر العدوان على سوريا إلى ورقة استراتيجية ذات وظائف ثلاثة. الوظيفة الأولى حجب التحول التي انقلبت إليه المعركة في سوريا من معركة البديل إلى معركة المعتدي الأصيل. ونحن نعلم أن الإرهاب هو الذي كان يتخذ أداة للعدوان على سوريا بقيادة دولية رأسها أمريكا، لكن بعد 7 سنوات فشل الإرهاب في تحقيق إهدافه وزالت الأوراق قوة من يد الإرهاب، فاضطر أو فوجدت أمريكا وتركيا وسواها وإسرائيل نفسها مضطرة للدخول مباشرة، وبدأت بذلك معركة الأصيل بعد أن كانت معركة البديل. النقطة الثانية أو الوظيفة الثانية للغوطة، أن الغوطة بالنسبة للغرب تجمع أمرين: الأمر الأول الجغرافي، والأمر الثاني السياسي. ففي الجغرافي هذه المنطقة هي على كثف دمشق، ويمكن اتخاذها قاعدة نار متحركة ومستدامة من أجل التأثير على دمشق وحرمان الدمشقيين الأصليين إلى دمشق، وهم تقريبا يلامس 7 إلى 8 ملايين بين دمشق وريفها، حرمانهم من الأمن، وبالتالي حرمانهم من استشعار النصر الذي تحقق خلال السنوات الماضية. فبالتالي هذا الأمر يحجب أو يرسم أو ينشئ جدارا حاجبا من دخان يحجب النصر عن أصحابه، وهي وظيفة هامة. المسألة الثالثة المسألة السياسية. أمريكا لا تستطيع حتى اللحظة أن تهضم أو تتقبل فكرة النجاح في أثينا أو في سوتشي، ولذلك تريد مدخلا لإجهاض هذه النتائج، فوجدت في الغوطة التي دخلت في منظومة خفض التوتر مجالا واسعا لأن تقول أن منظومة خفض التوتر هي منظومة فاشلة، وبالتالي كل ما صدر عن أثينا وتاليا عن سوتشي هو فاشل ويجب أن نعود إلى جنيف. هذا ما كانوا يريدونه. فإذا للغرب للغوطة هذه الوظيفة الاستراتيجية الكبيرة، والأهم الذي صعق الغرب أن القيادة السورية مدعومة من معسكر الدفاع عن سوريا لمست هذه الأهمية القصوى واتخذت القرار الاستراتيجي الذي يناسبها. هذا القرار الاستراتيجي نعتبره من رزمة القرارات الاستراتيجية الكبرى التي اتخذتها القيادة السورية خلال 7 سنوات الماضية. هو قرار بحجم قرار تحرير حلب، بحجم الوصول إلى دير الزور وتحرير البوكمال، بهذا الحجم هذا القرار. لذلك وقع الأمر في سوريا في الغوطة في مواجهة صحيح أنها كسر عظم بين إرادتين قويتين، هاتين الإرادتين إرادة العدوان وإرادة الدفاع وجدتا أنفسهما في الحد في المستوى الأقصى من المواجهة، لذلك تسمية كسر عظم صحيحة. لكن الفارق في كل موقع من الموقعين أن سوريا تدافع والآخرون يعتدون. صحيح. وسوريا تمتلك الشرعية وتمتلك الإرادة وتمتلك القوة الميدانية. نعم. كل هذه العوامل زجتها في الميدان ثم أتقنت اللعبة النفسية، الحرب النفسية. البعض يسأل لماذا اعتمدت سوريا نظام نقل القوى في النهار؟ البعض قال، حتى الذين لا يفهمون بالعمق الحرب النفسية، قالوا أن سوريا أخطأت في نقل قواتها في النهار في الصحراء أو في تأتي بهم من بعد إلى الغوطة. ولكن جهل هؤلاء أن هذا الانتقال بهذه الطريقة كان مقصودا من أجل إظهار القوة، من أجل دفع الإرهابيين إلى الانهيار المعنوي والإدراكي، وهذا ما حصل. بالتالي أقول أن سوريا اتخذت الاستراتيجي الكبير بجدية وحسم، حشدت وحضرت لتنفيذ هذا القرار، ثم كان العمل الميداني بمستوى احترافي عالي. نعم. جدا. نعم. اليوم النتائج التي تحققت خلال 6 أيام فقط كان معدا لها حسب الخطة التي تم تداولها أن تتحقق في 20 يوم، فاختصرت المدة من 3 أسابيع إلى 1 أسبوع. هذا بسبب أولا الجيش الذي احترف، وثانيا بسبب نجاح الجيش في الحرب النفسية التي دفعت الإرهابيين إلى الانهيار والتفكك والتصدي. نعم. كما في ظل هذا التعنت، تعنت الفصائل الإرهابية وإصرارها على عدم تنفيذ بنود القرار 2401، طبعا مدعومة من الدول الراعية لها، ما هو شكل المشهد الميداني والسياسي بعد انتهاء مدة الهدنة؟ أنا أعتقد أن الفصائل الإرهابية أصلا هي كانت لا تملك قرارها. نعم. إنما كان لديها بعض هامش المناورة. الآن لا قرار ولا هامش مناورة، ولذلك نجد التصرفات الفردية للإرهابيين وترك السلاح والخروج من الميدان أكثر بكثير من الأداء الجماعي الذي يظهرون فيه كأنهم تشكيل عسكري أو منظومة متناسقة. أعتقد أن الأمور ستتجه وفقا للمراحل التالية. المرحلة الأولى هي استكمال تجزئة الغوطة وفصل بعضها عن بعض الآخر. ثانيا افتاح المجال في مدة لا تتجاوز الأيام أمام من يرغب من الإرهابيين بأن يترك السلاح، وهم بدأوا بكثرة يترك السلاح ويضمن حياته هو وعائلته. هذا أمر سيفتح مجاله. والمسألة الثالثة، أعتقد أن العمل العسكري لن يكون كما يتوقع البعض أن شرسا وشديدا وعالي الشدة. لا، أعتقد أنه عندما نصل إلى المعالجة النهائية ستجد دعني هنا المواقع تتداعى انهيارا. نعم. ولا يستطيع أحد أن يقف. هنا نتحدث عن العملية العسكرية في الغوطة التي جاءت مفاجئة من حيث العلوم العسكرية والتطبيق الميداني. الجيش لم يقدم بتنفيذ التقدم بطريقة الحصار والقدم، وإنما بطريقة الحصار وشق الصفوف من الوسط. أهمية هذه العملية العسكرية من حيث التطبيق، هل ستساعد على اختصار الزمن دكتور في القضاء على الإرهاب؟ حقيقة في سوريا ابتدع في مواجهة الإرهاب خاصة في القتال في الأماكن الآهلة عدة نماذج من المناورات، أحد النماذج التي اعتمدت هي مناورة السهم الخارق، والذي تعني بدل أن يكون هناك تطويق وقضم متدرج كما هو معتاد وتطهير تدريجي كما هو معتاد في حرب الشوارع وحرب الأماكن الآهلة، اعتمدت الجيش وحلفاؤه ليس اليوم في الغوطة. نتذكر في القطير، نتذكر في الزبداني، ونتذكر عدة محلات كان الجيش يعتمد نظرية السهم الخارق الذي بمقتضاه يخرق فينا، يخرق الكتلة فيجزئها إلى جزئين أو أكثر، ومن المناورات أيضا السهم الخارق المتبوع بالعملية الزئبقية، أيضا هذه جربها في الزبداني، يخرق ثم ينسحب فيحدث ارتباكا فيقتتل الإرهابيون ببعضهم ثم يعود فيتقدم ويلتقط أشلاءهم. كان في ميدان السوري شهد إبداعا عملانيا، حقيقة شهد إبداعا عملانيا، ولذلك في الغوطة طبقت نظرية السهم الخارق الذي جعل الجيش يشق الغوطة نصفين ويفصل شمالها عن جنوبها، ويجعل الإرهابيين في الجنوب عرضة لمصيرهم المحتوم أكيدا، ويفتح المجال أمام الإرهابيين والمسلحين في الشمال بأن يتراجعوا عن غيهم وعن إرهابهم، فيوفر على نفسه القتال. هذه العملية أو هذه المناورة، مناورة السهم الخارق التي اعتمدها الجيش، أعتقد أنها ستوفر الكثير من الكلفة ومن الجهود عليه. نعم، يعني فظيع الجيش العربي السوري بهذه الأكاديميات التي يدرسها فيها في الحرب التي تشن عليه. دكتور، تقدم الجيش السوري واليوم يقدر بحوالي 60% من الغوطة، هل سيفرض حلولا تقضي بخروج الإرهابيين أم أن يعني الأمور تتجه للحسم العسكري؟ أحرار الشام وفيلق الرحمن والنصرة يبدو أنهم بعيدون عن عملية الاستسلام والتفاوض أو الخروج، بينما هناك ترجيحات تقول بأن جيش الإسلام يمكن أن ينعطف باتجاه المصالحة والهدنة. هل تسمح السعودية وأمريكا بهكذا سيناريو وطروحات؟ في مثل هذه الظروف المسلح أو الإرهابي يصل إلى درجة صم الآذان عن المتشجع من الخارج، لأن عندما تصل النار إلى أذياله فإنه يسمع صوت جلده وليس صوت أذنه. وأعتقد أن ما شهدناه في الساعات الأخيرة من انهيارات وإرباكات واستغاثات كلها ستطغى على الأوامر التي تأتي من السعودية أو تأتي من أمريكا، وخاصة نحن نعتبر أن حالة الانهيار لها أسباب. من أسبابها العجز الدولي عن إنقاذها، وعن العجز الدولي الخارجي العدواني عن الإيفاء بالعهود. عندما يكتب عن الانهيار المسلحين في الغوطة نقول هناك ثلاث أسباب: السبب الأول قدرة الجيش العربي السوري واحترافه، السبب الثاني البيئة التي انقلبت على المسلحين وواجهت بشجاعة رافضة لهم، والعنصر الثالث وهذا الذي هو بيت القصيد، هو لمس المسلحون أن من وعدهم كان يعدهم ضلالا، وأن الوعد بأن يتدخل الأمريكي والفرنسي بالطائرات والإسرائيلي بالطيران والبر كل ذلك ذهبت هباء منثورا. لذلك بعد أن عجزت المنظومة العدوانية الدولية عن إنقاذ المسلحين، وبات يعني حتى صبيحة هذا اليوم النسبة المتبقية لا تتجاوز 35% من يدهم، صارت 65%. فبعد أن خسروا ما خسروا لا يستطيع أحد أن ينقذهم، وبما أن العاجز لا يستطيع أن يأمر لذلك لن يصلوا إلى أوامر تأتيهم من الخارج. نعم، تكاملا مع الإرهابيين قامت الدول الغربية الداعمة للإرهاب بتمرير قرار في مجلس حقوق الإنسان تقدمت به بريطانيا لإدانة الدولة السورية وإطفاء الدعم للفصائل الإرهابية، قرار وصفته سوريا بالبعيد عن الواقع ويلفه التلفيق والكذب. والملفت للنظر أنه تم التصويت عليه بنفس اليوم الذي وافقت فيه الدولة السورية على إدخال 46 شاحنة مساعدات للغوطة. الكيل بمكيالين هو منطق الغرب والاستماتة في دعمهم للمجموعات الإرهابية. ما هي أهداف هكذا قرار على الصعيد السياسي مع العلم أنه قرار غير ملزم؟ أولا القرار لا قيمة له لسببين. لسبب قانوني أنه من طبيعة غير إلزامية، وسبب موضوعي واقعي أنه يجافي الحقيقة، لأن الإنسان لا يمكن أن يسري إلى الافتراء ولا يمكن أن يهتم بالأكاذيب، وبالتالي هذا القرار هو أذوبة من أكاذيب المنظومة الأنجلوساكسونية التي اعتادت الاعتداء والافتراء والاختلاق. لذلك لن يحرك شيئا ولن يغير شيئا. أما الغاية التي رأتها أمريكا وبريطانيا من هذا القرار على ما أعتقد هي مزدوجة. بالنسبة للإرهابيين للقول بأن هناك تحرك لازال مستمر من أجل إنقاذهم، وبالنسبة للحكومة السورية للضغط عليها ليقولوا أننا لم نستسلم، لكن لا الإرهابيين سيستفيدوا من هذا الدعم المعنوي الفارغ ولا الحكومة السورية ستخضع لهذا الضغط الأجور. ولهذا السبب نستطيع أن نقول أن هذا القرار من حيث قيمته الميدانية والسياسية والعملية لا يساوي الحبر الذي كتب به. نعم، انتقل معكم دكتور إلى عفرين. يعني أردوغان بالأمس عملية عفرين ستستمر ولن تتوقف حتى تطهير عفرين من الإرهابيين، وذلك تزامنا مع تصريح للخارجية التركية عن نيتها إقامة مخيمات تتسع ل 170 ألف نازح سيتم إنشاؤها في إدلب. سياسيا نرى توقف في الملف أو الحراك السياسي تجاه تركيا وعفرين في المقابل في ظل العدوان التركي على عفرين واستمرار العمليات العسكرية. برأيكم هل هو تصعيد تركي لزيادة الأوراق التفاوضية لاحقا على المستوى السياسي قبيل قمة أستانا في 13 الشهر الجاري؟ أنا أعتقد أن تركيا وصلت إلى قناعة بأن أحلامها في سوريا اندثرت وطموحها تفقه تفقيها كليا. لذلك تركيا تمارس أو تقوم بتنفيذ استراتيجية تحديد الخسائر والخروج بحفظ ماء الوجه، وبالتالي هي تعلم أنها لا تستطيع أن تبقى في عفرين ولا تستطيع أن تنشئ الحزام أو المنطقة الأمنية التي وعدت بها في الشمال الشرقي أو الشمال السوري. لهذا السبب نجد أن الأعمال التركية هي أعمال من غير أفق استراتيجي أو سياسي حقيقي. ثم أن تركيا تعلم جيدا أمرا آخر، أن سوريا بعد أن تنهي تطهير الغوطة وهذا الأمر بات في متناول اليد وما المسألة إلا مسألة أيام معدودة، أن سوريا عندما تفرغ من الغوطة ستنتقل بجهودها الرئيسية إلى منطقة الشمال الغربي، وعند ذلك ستجد تركيا نفسها في موقع لا يريحها. وعلى هذا الأساس نحن يعني نقدر عاليا هذه الطريقة من العمق والروية وبرودة الأعصاب التي تتعامل بها الحكومة السورية مع العدوانية التركية، لأن هذا العدوان زائل لا محالة وليس بأوقات طويلة، إن المسألة مسألة أسابيع فقط. طب دكتور، يعني بلا شك أردوغان يرسل رسائل عبر تصعيده وقصفه للبنى التحتية لعفرين والمناطق المحيطة بها، هل هي واقع لتثبيت أهداف أردوغان المبيتة لاقتطاع حزام آمن أو ضم إدلب مستقبلا، أو هي رسائل أطلسية مبطنة لروسيا بعد التصعيد الروسي القوي واللافت مؤخرا؟ هو يرغب يطمح بأن يكون له شيء من قبيل ما تفضلت بذكره، ولكن السؤال ليس حول ما يريد أردوغان، نحن السؤال هو حول ما يستطيع أردوغان تحقيقه. وفي الواقع القائم ميدانيا وعسكريا من جهة، وسياسيا دوليا من جهة ثانية، نقول أن الرياح تعاكس أشرعة أردوغان وطموحاته. ولهذا السبب لا أعتقد أن أردوغان سيحقق شيئا مما يطمح به، هو أنه يناور علّه يحصل على كتات ورقة يمكن استثمارها في الحل السياسي. أما القول بأن أن يكون لتركيا منطقة نفوذ وحزام أمني ومنطقة آمنة، هذا حلم أردوغان الذي تحدث عنه طوال الفترة الماضية. هذا حلم لن يتحقق، هذا حلم بعيد جدا عن الواقع العملي وعن الميدان، هذا حلم لن يتحقق. أكيد كل الشكر لك الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين حطيط، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا أهلا. شكرا لك.